أذكر لكم قصة عجيبة. جاءه رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت هلكت. قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وكان ذلك في رمضان. الذنب صغير ولا كبير؟ كبير. ذنب كبير. أفطر في يوم صيامه فرض وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. انتبه يا أخي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة أعتق رقبة. قال ما عندي. قال صوم شهرين متتابعين. قال ما استطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي. كم خصلة هذه؟ لكن كم خصلة؟ 4. نريد 5 بعد. 3 خصال. عتق رقبة. ثاني صيام شهر متتابعين. ثالث أطعام 60 مسكينا. كلها لا يجدها الرجل. جلس الرجل لينظر ماذا يكون. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر. لما قال تصدق بجرع على أفقر مني. سبحان الله، يعني الصحابة صرحة. أعلى أفقر مني؟ والله شف أقسم والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر مني. أقسم. هل هو عسى البيوت كلها وراء أنه أفقر الناس؟ لا، لكن هذا الذي يغلب على ظني. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. الرجل هذا جاء مستفجيا نادما، لا مستهترا ولا مستكبرا، بل هو نادم يريد الخلاص. أفهمت يا أخي؟ فماذا قابله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قابله في النهر؟ لا، قابله باليسر والسهولة. وفي النهاية رجع إلى زوجته ومعه تم يطعمه وتطعمه. هكذا تجذب قلوب الناس إليك باللين واللطف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.